إذا قفل يعني إذا أراد أن يرجع أو إذا قفل يعني إذا رجع أو في الطريق. نعم نعم يكرر هذا يكرره. ورد أنه إذا أراد أن يسافر ويرجع يقوله، وإذا كان في الطريق يقوله، ولما رأى بيوت المدينة قاله. فتكرار هذا يكرر تائبون تائبون عبدون، هذا من السنة المهجورة. لا أي سفر. نعم مرتفع حبيبي صلى الله عليه وسلم. استقبال عطاء المجرد عن عطاء ومنحوع السمع لقائد عطاء كان يرى عن المجرد بحياة الطفال شخص محيط الطفال لم يأكل رجل الشعبة لأن يمكن مدلسين. نعم يعني هو عن المدلس المحمول على السمع يعني غالبا. نعم باب استقبال الحاج القادمي والتنافي على الدابة. قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلته غيمية بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. يعني استقبله الصغار الصبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أردفهم فأخذ واحدا جعله أمامه بين يديه والآخر خلفه. الأولاد يفرحون بهذا جدا، حيث جاء وهو رسول الله. طبعا الكبير والصغير يفرح، لكن صار لهم يعني حفاوة بالقادم من سفر إذا كان والد أو جد أو له يعني مكانة عندهم. نعم. باب القدوم بالغداء. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بن حليفة في بطن الوادي حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. من السنة أن لا يدخل ليلا إلا إذا كان يعني في وسيلة للاتصال، لأن العلة هو أن لا يطرقهم، يعني إما أن يكون في هذا يعني تخون لهم يدخلهم فجأة يشوف إيش في عندهم مع من، فهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا التجسس. وأيضا العلة الأخرى حتى تتهيأ المرأة، يعني تستحد وتمتشط وتتزين للقاء زوجها الذي له وقت زمن ما راته، فهذه لهذه العلة أو لتلك لا يدخل أهله لا يطرق أهله طرقا في الليل. ولكن يعني إذا انتفت هذه العلة بأن بلغها الخبر فهذا يكفي. فكان صلى الله عليه وسلم لا يأتي ليلا، وأمرهم بأن يبيتوا بالمزدلفة عفوا بذي الحليفة يبيتوا بها كي يدخلوا يعني ضحا أو نهارا إلى المدينة. وكذلك أول ما يبدأ برجوعه يبدأ بالمسجد أولا، يصلي فيه ركعتين كما فعل صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس أحيانا يستقبل بعض الضيوف في أو بعض المهنئين له بالقدوم وكذا في المسجد، ثم يدخل بعد ذلك بيته. نعم. باب لا يفرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق أهله ليلا. نعم. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا فريد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد بن سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأفضل درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد بن أنس قال جدرات تبعه الحارث بن عمير. نعم، من شدة حبه المدينة كان يسرى، وهذا الحديث يدل على يعني جواز حب الوطن والحنين إليه، ولكن طبعا المدينة لها يعني لها معزة ومحبة خاصة لفضلها وبركتها، ولأن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحره كما يأتي معنا، فأهل الإيمان يجدون يعني في نفوسهم شوقا خاصا بالمدينة، تجد يعني النفوس تهفو ويعني تشتاق جدا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الإنسان بها لا يشعر يعني يشعر أنه لا يريد أن يخرج منها. أهل الإيمان هكذا لا يعني يعني تتقطع قلوبهم عند فراقها. نعم. باب قول الله تعالى وقت البيوت من أبوابها من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل باله فكأنه عجر بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم، هذه من عقائد الجاهلية أن يعتقد أن لا يدخل يعني من الأبواب، وهذا خطأ أبطله الله سبحانه وتعالى في هذا. نعم. باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن جميل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى رحمته فليعجل إلى أهله. إذا قضى أحدكم حجة فليعجل إلى أهله، ويعني لا يبقى كثيرا بعد قضاء ما يريد قضاء من أمور وصالح، فيسرع وفي الرجوع إلى أهله، لأن السفر قطعة من العذاب، وأيضا لأن أهله ينتظرونه مشوق إليه، فيعني هذا من حسن العشرة كذلك. ولا يهنى أحدكم بنومه ولا بطعامه وشرابه كما ينبغي، فليس لهذا دواء إلا سرعة السير وفي الرجوع إذا فرغ من حاجته وقضى وطره ونهمته من سفره. وفي بعض الروايات فإنه أعظم لأجله، فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجله، وهو لو ما في كلمة يعني هذه الكلمة الأخيرة فإنه أعظم لأجله، إذا امتثل يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم ففيه أجر لا شك. نعم. وطبعا الإقامة في الأهل فيها الراحة ومعينة على صلاح الدين والدنيا، وفيها تحصيل الجماعات والقوة في العبادة والتفرغ يعني لأمور كثيرة، وبالإضافة إلى أنه يخاف على أهله